مدة الحامل كم تكون سماحة الشيخ، ومتى يجوز للمطلق أن يراجع إذا كانت حامل؟ عدة الحامل وضع الحمل، وضع كما قال سبحانه وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، في الطلاق وضع الثاني أيوة. إذا مات عنها أو طلقها عدتها وضع الحمل، وله أن يراجع هذا الطلاق قبل أن تضع الحمل إذا كان الطلاق واحدة أو اثنتين. أما إن كان الطلاق آخر الثلاث فليس في رجعة، إنما الرجعة في الواحدة والثنتين. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.